إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 36 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للعلامة الدكتور محمد خليل الراس رحمة الله عليه. يقول رحمه الله: ألوان من الشرك، ألوان من الشرك. قال: هناك صورة من الشرك يقع فيها كثير من الناس دون أن يفطنوا لها لخفتها عليهم وسكوت العلماء عن بيانها لهم وتحذيرهم منها. إذن هي من الأمور الشركية التي عمت بها البلوى، لدرجة أن كثيرا من الناس يقع فيها بدون أن يفطن إليها الإنسان، بدون أن يفطن الإنسان إلى أنه قد وقع في الشرك. لماذا؟ نظرا لخفتها ولعدم يعني بيان العلماء لها. العلماء قليلا ما يتحدثون عنها، بل أحيانا يقع العلماء أنفسهم فيها في هذا الشرك. قال: فمنها الرياء، سلمنا الله وإياكم. ثم قال: وهو الرياء يعني أن يعمل الرجل العمل من صلاة أو صدقة أو حج أو جهاد لا يبتغي به وجه الله، ولكن ليراه الناس فيعظم في أعينهم ويعتقد فيه الطيبة والصلاح، فترى أحدهم يقوم في الصلاة فيزينها ويطيل فيها لما يرى من نظر الناس إليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرياء. رواه أحمد وغيره، وجود إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني صفحة 671، الجزء الثاني صفحة 671. إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرياء. الرياء مشتق من الرؤية، اشتق الرياء من الرؤية، مصدر راء يرائي، رياء راء يرائي، والمصدر رياء، كقاتل على وزن قاتل يقاتل قتالا. والرياء أن يعبد الله. لماذا يعبد الإنسان رب العالمين؟ ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا، وليس يريد أن تكون العبادة للناس، لأنه لو أراد ذلك لكان شركا أكبر. يعني لو عبد الله، يعني هو لو قدم العبادة لغير الله، صلى وصام وزكى من أجل الناس فقط ولم يغفر بذاله رب العالمين، لكان شركا أكبر مخرجا من الملة. لكننا نتحدث عن الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر أن يعبد الإنسان ربه ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا، يعني لا يعبد الله من أجل الناس، لا يعبد الله ولكن يريد المدح من الناس. وسمي رياء من الرؤية كما أسلف. ويقال أيضا سمعة من أجل السمعة، فعل هذا من أجل السمعة، والسمعة مشتقة من السماع. وسمي رياء من باب الأغلبية، وإلا فإن السماع يدخل فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فهو يريد أن يسمع الناس به، ويريد أن يراه الناس، فيقال أراد السمعة، ويقال أراد الرياء. أراد السمعة وأراد الرياء، ولكن سمي رياء من باب الأغلبية. طيب، الرياء نريد أن نقول فيه كلمة. أصل صفة الرياء جاءت في القرآن الكريم عن المنافقين سلمنا الله وإياكم، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا أسالى يراءون الناس. وقال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. تريد أن أريك أو أن أريك الذي يكذب بالدين، فهذه هي صفات الذي يكذب بالدين. أرأيت يعني أعلمت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم ذكر صفة من صفاتهم فقال: فويل للمصلين، صفة من صفاتهم، وبين العاقبة والعقاب الذي يعاقبون به. فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كما قال: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالرياء في الأصل هو صفة من صفات المنافقين. ويكون الكلام في الرياء بعد أن عرفنا في أمرين. الأمر الأول حكم: هل الرياء من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ هل هو من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ضاربا مثلا للشرك الأصغر، قال: مثل يسير الرياء. ففهم العلماء من ذلك أن الرياء الكثير قد يصل إلى الشرك الأكبر، وذلك هو الرياء الذي يقع فيه المنافقون، أن يعمل العمل من أجل الله لا من أجل الله سبحانه وتعالى. يراءون الناس، هذا عن المنافقين. أما الرياء الذي هو شرك أصغر فهو يسير الرياء، كما قال الإمام ابن القيم: اليسير الخفيف من الرياء، وليس الرياء الكثير. الرياء العظيم والرياء الكثير هذا من الشرك الأكبر سلمنا الله وإياه. يبقى إذن الرياء ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر كرياء المنافقين ثالث الذكر، وشرك الشرك الأكبر كرياء المنافقين الذي أسلفنا ذكره في سورة التوبة وفي سورة الماعون. وكذلك ينقسم إلى شرك أصغر وهو كثير الرياء، كما قال الإمام ابن القيم. وهذا ينقلنا إلى المقام الثاني. تكلمنا عن المقام الأول وهو حكم الرياء، وبينا أن العلماء قسموا الرياء إلى رياء شرك أكبر، رياء هو شرك أكبر، ورياء هو شرك أصغر. أما المقام الثاني الذي يتحدث عنه العلماء فهو حكم العبادة التي خالطها الرياء، حكم العبادة التي خالطها الرياء. أولا أن يكون القصد من العبادة أصالة، أن يكون القصد من العبادة أصالة مراءة الناس. إذا قصد الإنسان أصلا في الأصل من العبادة أن يرائي الناس، كمن قام يصلي من أجل أن يراه الناس، فلو لم يكن الناس موجودين لن يصلي، لو لم يره أحد فهو لن يصلي، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، والعبادة باطلة، بل يؤاخذ الإنسان على ذلك لا ببطلان العبادة فقط، وإنما يعاقب كما في حديث أول من تصعر بهم النار ثلاث: عالم ومجاهل ومنفق، فيؤتى بكل واحد منهم فيعرفه رب العالمين نعمه فيعرفه، فيقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي الأول قاتلت فيك حتى استشهدت. يقول: كذبت، ولكنك قاتلت حتى يقال. هو جريء وشجاع وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، والآخر رجل تعلم العلم وعلمه يقول ما عملت في نعمي، يقول تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، يقول كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله، والثالث يعرف نعمه فيعرفها فيقال ما عملت فيها، يقول يا رب ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه، يقول كذا ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فإذا العمل لم يبطل فقط وإنما جوزي على ذلك جهنم أول من تصعر بهم النار. فإذا هذا الرياء ليس كيسير الرياء الذي إن حدث يبطل العمل، لا، نحن نتحدث هنا عن رياء إن هو يعاقب صاحبه في النار والعياذ بالله، فهذا ليس كيسير الرياء. فحكم العبادة إذن الذي خالطها الرياء إن قصد الإنسان أصالة العبادة من أجل الناس كان حكمه كحكم هؤلاء الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني أن يشارك الرياء العبادة ويقع للإنسان في أثنائها، يقع الرياء أثناء العبادة، يعني قام الإنسان يصلي والحامل له على العبادة الإخلاص لله ثم بعد ذلك طرأ الشرك وعرض له الشرك في أثناء العبادة، فما موقف هذا؟ بدأ يصلي لله ولكن مر بجواره أحد من الناس فأطال في العبادة وأراد أن يظهر التنسك أمام هذا الذي رآه ويحزن صوته ومن الممكن أن يبكي في قراءته، كل ذلك ليس من أجل الله وليس إخلاصا لله بل من أجل من رآه. فهنا قد طرأ الشرك على عبادة بدأت أصالة لله سبحانه وتعالى، بدأت في الأصل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، فكان الحامل على العبادة في البداية الإخلاص. فما حكم هذه العبادة؟ للعلماء فيها تفصيل مهم. فإذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها أو ينبني أو آخرها على أولها أو لا ينبني، يعني مثلا الوضوء ينبني آخره على أوله فإذا بطل آخر الوضوء بطل أوله، وكذلك الصلاة إذا بطل آخرها بطل أولها. لكن إنسان معه 100 جنيه أراد أن ينفقها فأنفق 50 خالصة لله، ولما أن أراد أن ينفق 50 الأخرى طرأ عليه الرياء يبطل العمل في نهايته، ولكن بداية العمل ما موقفه؟ سليم. 50 الأولى يعني كان دافعها مخلصا لله سبحانه وتعالى، أما 50 الثانية فلم تكن خالصة لله بل خالصها الرياء. فليقول قائل وما الفرق بينه وبين الوضوء وبين الصلاة؟ نقول لأن عبادة الإنفاق الفلوس مجزأة، الفلوس التي يدفعها مجزأة فلا ينبني آخرها على أولها، بدليل أنه كان من الممكن أن ينفق 50 ولا ينفق 50 الأخرى، لكنه أنفق 50 ثم أنفق 50 أخرى، فالأولى كانت خالصة لله والثانية طرأ عليها الخلل وطرأ عليها الرياء فبطلت هي، أما 50 الأولى فكانت خالصة لله تعالى بعكس الصلاة. فإذا للعلماء تفصيل في طرق الرياء على العبادة التي بدأ صاحبها مخلصا لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك العبادة إن كان ينبني آخر، وإن كان آخر العبادة لا ينبني على أولها فقد عرفت حكمه، أولها صحيح والثاني باطل انتهى الأمر. لكن العبادة التي ينبني آخرها على أولها فيها حالتان، الحالة الأولى أن يدافع الرياء، يدافع الإنسان الرياء لا يسلم له بل يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه ويحارب نفسه، فإنه لا يؤثر عليه، فإنه في جهاد هو يجاهد من أجل أن يدفع الرياء، فإذا جاهد من أجل أن يدفع هذا الرياء فلا يؤثر عليه شيئا على الإطلاق. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فإذا رب العالمين طالما حدث نفسه ولم يعمل ولم يتكلم بل جاهد نفسه وحاول بكل ما يملك بحاول بكل ما أن يدفع عن نفسه هذا الرياء، فهذا في جهاد، فهذا الذي كان الذي يدافع نفسه من أجل أن يخشع في الصلاة فهذا في جهاد. فمثلا نضرب مثالا على ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية بداية الصلاة بداية إخلاص، ولكن في الركعة الثانية أحس بأن البعض قد جاء إلى المسجد فصار فقد دخله الرياء داخله الرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر على صلاته شيئا. أما الآخر الذي غلبه الرياء واستسلم للرياء فهذا حكمه أن صلاته تبطل، يعني لو اطمأن إلى الرياء ولم يجاهد نفسه فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن العبادة لا تتجزأ، هذه العبادة مش ليست كل عبادة، هذه العبادة لا تتجزأ وآخرها مجني على أولها، فإن بطل آخرها بطل أولها. يعني نضرب أيضا مثالا على الحالة الثانية: رجل قام يصلي، في الحالة الأولى أخذ يجاهد نفسه من أجل أن يدفع الرياء، في المرة الثانية استسلم للرياء الذي طرأ عليه فاطمأن إليه واستمر فيه فبطلت صلاته كلها. الحالة الثالثة ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، يبقى عندنا الحالة الأولى إذا كانت الصلاة منذ البداية ليست لله سبحانه وتعالى وقد عرفت ما فيها، الحالة الثانية حينما يكون الإنسان قد بدأ الصلاة أو بدأ العبادة بإخلاص ثم طرأ عليه الرياء، هذه المرة طرأ عليه الرياء بعد أن انتهى من العبادة، ما يطرأ بعد انتهاء العبادة هذا يؤثر على العبادة؟ لا يؤثر عليها، فإنه لا يؤثر عليها شيئا إلا إذا كان هناك عدوان كالمن والأذى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوه إلى آخره. فإذا لو جاءت هذه الصدقة وتبعها الإنسان بعد أن أنهى مخلصا لله وتبعها بالمن والأذى يحبط عمله. الحبوط جاء من الرياء أم جاء من العدوان؟ جاء من العدوان. وإذا إذا طرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها شيئا إلا أن يكون عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجل الصدقة فيبطلها. يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هل من الرياء أن يفرح الإنسان إذا علم الناس بأنه عمل عبادة من العبادات؟ مجرد فرح الإنسان هل هذا من الرياء؟ قال العلماء: لا، ليس من الرياء، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، ليس من الرياء، وإنما الرياء حينما يلابس العبادة، حينما يكون متلبسا بالعبادة. فليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة، فإن المسلم سيفرح بطاعته وسيحزن إذا ارتكب معصية، بل الإنسان إذا فعل الطاعة يفرح وإذا فعل المعصية يحزن، وهذا دليل على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. يبقى المؤمن بيفرح بالحسن ويفرح بفضل الله إذ أنعم عليه بهذه الحسنة ليست من كذب وليست يعني هو الذي فعلها ولكن بإقدار الله له: اللهم لا لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالله هو الذي جعل المصلي مصليا، هو الذي جعل المزكي مزكيا، هو الذي جعل العالم عالما، ولو شاء لحرم سبحانه وتعالى، لو شاء لحرمنا من العلم، ولو شاء لحرمنا من الطاعة، ولو شاء سبحانه وتعالى لفتح علينا أبواب شر كثيرة ما نستطيع أن نمتنع عنها، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى وإحسان الله وفضل الله تبارك وتعالى يمنعنا من أن نرتكب هذه الآثام، وفضله سبحانه ورحمته سبحانه هي التي تجعلنا نعمل أعمال الخير. فليس من الرياء أن يفرح الإنسان بالطاعة أو بفعل الطاعة، وليس من الرياء أن يحزن الإنسان على فعل السيئة، بل ذلك من صفات المؤمنين، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، يبقى فرح المؤمن بفضل الله عليه فرحه هذا، هذا من عاجل بشرى رب العالمين لعبده المؤمن، تلك عاجل، تلك عاجل بشرى المؤمن كما رواه مسلم في صحيحه. كذلك ينبغي علينا أن نعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقول تركته وشركه، هل المقصود تركته وما أشرك به من المخلوقات، أم تركته وشركه يعني عمله الذي عمله؟ احتمال، ولكن أحيانا يشرك الإنسان مع الله نبيا أو وليا صديقا صالحا من الصالحين، فرب العالمين لا يترك النبي ولا يترك الولي، وإنما يترك شركك البعيد بمعنى عملك، شركك الذي قام بك، أما المشرك به فهو بريء منك سلمنا الله وإياه. يبقى قول تركته وشركه أي لم أسبه على عملي، لم يسبه رب العالمين على العمل الذي أشرك فيه، فقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر، فيترك الله جميع أعمالي، لأنه كما قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لأن الله عز وجل غني قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أشرك أنت لماذا تشارك؟ لما نيجي نسأل الناس الاقتصاديين والماليين والتجاريين لما يشارك الإنسان، لماذا تشارك؟ أنت تشارك لأن عندك رأس مال وعندك نقص في الخبرة، فتريد أن تعوض، عندك رأس مال وعندك مال لكن عندك نقص في الخبرة، فتريد أن تعوض النقص في الخبرة بالشريك الذي يأتي معك ليتحمل، فإذا هو بخبرتي وأنت بمالك، وحالا يكون بجزء من المال وجزء خبرة، وحالا يكون عندك الخبرة وليس عندك المال، وحالا يكون عندك مال وخبرة ولكن رأس المال المحتاج في هذا المشروع أكبر من رأس مالك وأكبر من خبرتك، أكبر منك ومن إمكانياتك، وأحيانا يكون عندك المال وعندك الخبرة ولكن تخشى من المخاطر فتريد أن تقوم بتوزيع المخاطر. يبقى الشركة من أجل ماذا؟ من أجل إيه؟ توزيع المخاطر. ولذلك كثير من الاقتصاديين يقومون زي ما بيقول المثل المصري: لا تضع البيضة في سلة واحدة، فربما وقعت تكسر البيض كله، فيقوم بتقسيم أمواله ورأس ماله، يقوم بتقسيمه على عدة أعمال متعددة، يستثمر في الزراعة ويستثمر في الصناعة ويستثمر في السياحة ويستثمر في كذا، في عدة أشياء، لو دي وقعت البقية تساندها وهكذا. فإذا نظرا لنقص الخبرة أو نقص رأس المال أو إرادة توزيع المخاطر يلجأ الناس إلى المشاركة، الشراكة يلجأون إليها من أجله. طب رب العالمين يشرك لماذا؟ لماذا يشرك؟ لنقص مال وهو يملك كل شيء، ولا خبرة وهو الخبير سبحانه وتعالى اسمه الخبير، ولا يريد أن يوزع المخاطر التي، لأن توزيع المخاطر لأنك لا تعلم، لا تعلم المستقبل، لكن رب العالمين هو الذي يصنع المستقبل، هو الذي يخلق المستقبل، ولا يغيب عنه شيء على الإطلاق، بل يعلم كل شيء. فإذا لماذا يشرك؟ ثم يشارك من؟ يشارك من لا يملك؟ يشارك من لا يعلم؟ يشارك من ليس بخبير؟ كل المخلوقات بالنسبة لله عز وجل لا تملك شيئا، كل المخلوقات بالنسبة لله سبحانه وتعالى جاهلة، ومن الله استمد العلوم واستمد من منهم كان خبيرا استمد الخبرة والعلم من الله عز وجل وهكذا. فقال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يوجد شريك غني عن الشراكة أبدا، فرب العالمين يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، إن وجد بعضكم نفسه غنيا عن أن يشارك فرب العالمين يعلموا أنه أغنى الشركاء. وأفعل التفضيل المقصود بها هنا أنه إن ظننتم أن هناك مخلوق من المخلوقات يكون غنيا، ظن بمن شئ فالله أغنى. مثلنا إذا ظننت بأي مخلوق أنه كبير فالله أكبر، إذا كبر في عينيك أو في قلبك شيء فالله أكبر، هذا هو المقصود. وإلا فإن الله عز وجل لا يقال أغنى من فلان، لأن هناك ليس هناك صفة مشتركة حتى يكون أغنى. أفعل تفضيل رب العالمين هو الغني وهم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، لأنه لما يقول أغنى إذن الآخرون ثبت لهم الغنى، كيف قد سلبه الله عنهم وأثبت لهم الفقر؟ والفقر صفة ذاتية في المخلوقات، والغنى صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. فقولوا أغنى الشركاء عن الشرك، ليس المقصود أن غني وغني وهو أغنى، لا يشترك معه في أصل الغنى، وإن كان هناك المشاركة بالاشتراك في إيه؟ في أصل المادة، لكن في أصل الأمر عند الفقراء لا يوجد غنية حقيقية. وإنما غنى الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى أنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه. قضية استخلاف ليس إلا يعني أنت مأمور أن تنفق مما تخلف تأتي، فأنت لست مالكا على الحقيقة. فمعناه أني لم أسبه على عملي، يعني لم أعطيه ثوابا على عملي الذي أشرك فيه. وقد يصل الشرك إلى حد الكفر كما قلت. فالمراد بالشرك تركته وشركه، يعني العمل الذي أشرك فيه، وليس المراد أني أترك شريكه. فربما كان الشريك نبيا أو وليا فلا يتركه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الولي من أولياء الله يناصره ويعاضده ويؤيده سبحانه وتعالى. وهذا الذي أشرك الناس به من الأنبياء والأولياء هم يكفرون به، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. الجن هم الذين تمثلوا وادعوا أنهم ملائكة لله عز وجل وهم كذبة، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكذلك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولذلك قال المسيح كما جاء في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي؟ لماذا؟ لأن التخلص منه صعب جدا، التخلص من الشرك الخفي، الشرك الخفي اللي هو الرياء صعب جدا. ولذلك قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتا على الإخلاص، ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتا على الإخلاص. بالفعل تحافظ بكل ما تملك، كل كلمة تريد أن تنقيها من الأغيار وتجعلها خالصة لله، كل فعل من الأفعال التي تفعلها تريد أن تخلصها من أن يكون فيها شائبة لغير الله تبارك وتعالى، هذا أمر شديد، أمر صعب جدا. تريد أن تعطي درس، هذا الدرس لله أم لغير الله؟ ترد في مسألة من المسائل، هل يعني مثلا تريد أن ترد على بعض الناس؟ أنت تريد أن ترد يأتيك الشيطان، تأتيك النفس الأمارة بالسوء، أنت بترد، أنت متفوق، إياك أن تخضع، إياك أن تركن، إياك أن ينتصر عليك. فيصبح الأمر ليس دفاعا عن الشريعة ودفاعا عن الدين، من الممكن أن يتحول الدفاع عن الدين من دفاع عن الدين إلى دفاع عن النفس، ودفاع عن الشخص، ودفاع عن الشرف، ودفاع عن المكانة، وهكذا. فتشخصر الأمر فيصبح الإنسان يناظر ويجادل ويحارب من أجل نفسه، ويظن أنه يحارب ويجاهد من أجل الله سبحانه وتعالى، وقد وقع في الشرك الخفي وهو لا يدري. ينقلب هكذا في أمور كثيرة، في المناظرات، في المناقشات، في الردود، في الخطب، في الدروس. ولذلك الأمر ده صعب جدا جدا، وكلما فتح على الإنسان باب من أبواب العلم أو أبواب الطاعة فتحت عليه أبواب من أبواب الرياء. كلما فتح لك باب من أبواب الطاعة يزداد عليك الامتحان صعوبة ويشتد عليك الامتحان صعوبة، فاحرص على هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نقل كما جاء في ضبط عرض العقل والنقل أن الغزالي صاحب الإحياء قال إن بعض الحكماء قالوا من أخلص للحكمة، من أخلص لله وتعلم الحكمة تفجرت الحكمة على ينابيع، تفجرت ينابيع الحكمة في قلبي. فقال الغزالي فسعيت مخلصا لله 40 يوما حتى تتفجر الحكمة في أو ينابيع الحكمة في صدري، فبعد ذلك لم تتفجر. فذهبت لأحد العلماء وقلت له، قال لأنك ما أخلصت لله بل أخلصت للحكمة، فلما أخلصت للحكمة لم تخلص لله، فكيف تتفجر ينابيع الحكمة في قلبك وأنت لم تخلص لله يوما؟ وإنما كان الإخلاص والعمل من أجل ماذا؟ تحصيل الحكمة. واخدين بالكم من شوف شوف العلماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كلاما غزالي هذا وجوده وكتب فيه وأطال فيه النفس رحمة الله عليه. فإذا هذا كلام ضر من الضر. الرجل 40 سنة يخلص حتى تتفجر يا نبي الحكمة، لم يخلص من أجل الله وإنما من أجل أن تتفجر يا نبي الحكمة. كما يذاكر إنسان من أجل أن يكون محدثا، يذاكر إنسان من أجل أن يتحقق بلقب أو بلقب فقيه أو بلقب أصولي أو بلقب مفسر أو بلقب من الألقاب أو بلقب مجاهد من المجاهدين، فيصبح غرضه أن يكون هكذا مع أنه غرض نبيل ولكنه انقلب عليه، الغرض نبيل ولكنه انقلب عليه فأصبح لا يعمل لله بل يعمل لتحقيق الغرض، لتحقيق اللقب. فما أهون هذا اللقب؟ اللقب ليس هذا اللقب هيكل إن كان الإنسان يعمل من أجله، وإنما متى يكون هذا اللقب شريفا؟ إن كنت تعمل لله فأعطاك الله مكافأة في الدنيا هذا اللقب وأنت لم يخطر ببالك ولم تسع إليه. ولذلك ينبغي عليك يا طالب العلم أن تحرص جيدا على أن تنقي أعمالك، لأنك ماذا تستفيد؟ ما الذي ستستفيده؟ إن صفق لك الناس جميعا ومدحك الناس جميعا وكنت عند ربك سبحانه وتعالى البعيد مطرودا محروما، ماذا ستستفيد؟ ماذا ستستفيد إن أقبلت على ربك بعد هذه المشقة والتعب؟ والعلم تعب، معاناة العلم تعب، مشقة نصب، ثم بعد ذلك تذهب لربك سبحانه وتعالى فيقول لك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك في غيري تركته وشركه، أنا تركتك وتركت عملك. أو أن تكون البعيد من الثلاثة الذين يصعر بهم النار، أول من يصعر بهم النار، ماذا ستستفيد؟ ماذا سيفيدك الناس الذين مدحوك في الدنيا وكتبوا في حقك وترجموا لك وألفوا الكتب في الدفاع عنك؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إذا أنت حينما تعمل، وهذا الكلام أقوله لنفسي أولا وأقوله لإخواني، نحن يعني كما يقول بعض العلماء، وهناك نوع من أنواع الرياء، نوع من أنواع الرياء يقول عن الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه ورجعوا له، رجعوا إليه في كتاب جمع العلوم والحكم في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، ومن أحسن من كتب في أعمال القلوب الإمام ابن رجب والإمام ابن القيم وأمثال هؤلاء من أئمة السلف. إنما ترجعون إليه تجدون أن الإنسان الذي يعمل من أجل ماذا؟ يعمل هو من أجل أن يأخذ عند الناس مكانه ويقدم بين الناس. فمثلا على سبيل المثال تجد إنسانا يعمل ومخلص لله في عمله وانتهى العمل على إخلاص الحمد لله ونقى أعماله، ولكن إذا جاء في مجلس من المجالس ولم يقم الناس له أو لم يعاملوا المعاملة التي يستحقها في نظر نفسي يغضب غضبا شديدا، هذا من الرياء، يغضب غضبا شديدا، كيف تعاملوني هكذا؟ ده راجل عالم كان المفروض عليكم أن تقوموا لي، كان المفروض عليكم أن تعاملوا لي كذا وكذا، كان المفروض، يغضب لنفسي. إذا هذا من باب الرياء، لأنك تريد أن تأخذ أجرا على عملك الذي عملته لله، المفروض عملته لله، لا تنتظر الأجر مني أو من الناس. لو لم يأجرك أحد من الناس على الإطلاق، ولم يرفع الناس بعلمك ولا لعلمك رأسا، فماذا عليك؟ أنت أديت ما عليك، انتهى الأمر. لكن يسعى الإنسان جاهدا من أجل أن يأخذ مكانة مرموقة. أنت تعمل من أجل الدنيا، أنت لا تعمل لله سبحانه، تعمل من أجل المكانة المرموقة. فاحذروا أيها الإخوة، اليوم دنيا وغدا آخرة، والآخرة هذه قد تأتي بالنسبة لك أنت، من قام فقد مات، من مات فقد قام قيامته. ممكن تكون الليلة، ممكن الليلة نشرف في القبر، ممكن الليلة نسأل من منكر ونكير، ممكن الليلة ممكن لا يكمل المتكلم كلاما ولا المستمع استماعا ولا أن نذهب إلى بيوتنا. فاعملوا لله سبحانه وتعالى. فيقول، قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدة على الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فلا يكفي مجرد اللفظ، بل لا بد من إخلاص، من إخلاص وأعمال يتعبد بها الإنسان لله سبحانه وتعالى. فالشرك قسمان: شرك جلي ما كان بالقول، الشرك الجلي ظاهر كل ما شايفه، أن يحلف الإنسان بغير الله، أن يقول توكلت على الله عليك، وينقسم إلى الشرك بالقول إلى شرك أكبر وشرك أضر. وكذلك الشرك بالفعل، كما ينحرف الإنسان للناس شرك أصغر من الممكن، يسجد لغير الله شرك أكبر، يبقى ينقسم لشرك أصغر وشرك أكبر، ولكنه شرك جلي بالقول أو بالفعل. لكن الشرك الخفي الذي يكون بالقلب، لأنه كما نعلم التوحيد باللسان وبالقلب وبالأعمال، وكذلك الإيمان، وكذلك الكفر، وكذلك الشرك. فالشرك باللسان والشرك بالجوارح، فشرك الجوارح وشرك اللسان شرك إيه؟ جلي ظاهر. أما الشرك الخفيف هو الذي في القلب، وهو الرياء، لأنه لا يبين ولا يظهر، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله. ويسمى أيضا شرك السرائر، وهو الذي بينه الله تعالى بالقول: يوم تبلى السرائر، لأن الحساب يوم القيامة على السرائر. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب، الكلام في الرياء يطول، وبالطبع احنا هذا مختصر من المختصرات، كان بودنا أن نطيل النفس في الكلام على الرياء، ولكن يعني الكلام ليس بكثرته، وإنما الكلام ببركته، ببركة الكلام إن كان قليلا، ويبارك الله عز وجل فيه، فيعني يعمل عملا عظيما في النفوس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا بركة كلامه سبحانه وبركة كلام نبيه صلى الله عليه وآله. قال: هناك صور من الشرك يقع فيها كثير من الناس دون أن يحسنوا لها لخفتي عليه وسكوت العلماء عن بيانها لهم وتحذيري منها، فمنها الرياء. ثم قال: ومن العطف على اسم الله عز وجل بما يوهم الندية، يبقى العطف على اسم الله بما يوهم الندية، كقول القائل بسم الله وفلان، لو قال بسم الله وفلان، بسم الله وفلان يصح؟ لا يجوز، حتى وإن كان يعتقد أن فلانا هذا مخلوق، وأنه مربوب، وأنه لا يملك شيئا في ملك الله، وأنه لا يعظم كتعظيم الله، فإنه قد أشرك شركا لفظيا. الشرك والشرك اللفظي هنا شرك في اللفظ، فهذا من باب الشرك الايه؟ الأصغر، من باب الشرك. لكنه لو كان يظن ويعتقد أن هذا الفلان الذي ذكره ند لله سبحانه وتعالى، ند لله، فحينئذ يكون هذا المخلوق قد عبد من دون الله عبادة، ولذلك يكون شركا أكبر. فالكلمة هي ايه؟ ولذلك لو حلف الإنسان بغير الله إن كان يعظمك تعظيم الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أزدادا يحبونهم كحب الله، شرك أكبر. لكنه لو حلف بغير الله يعظم ولكن لا يعظم كتعظيم الله فهو شرك أصغر. فالشرك الأصغر وسيلة نهي عنه من باب سد الذريعة، أما الشرك الأكبر فمقصود لذاته محرم لذاته، أما الشرك الأصغر فهو محرم إيه؟ تحريم الوسائل. الشرك الأصغر محرم تحريم الإيه؟ الوسائل، لأنه يوهم شيئا معينا لا يصح أن يتوهمه الإنسان. فمن الشرك العطف على اسم الله تعالى بما يوهم النسية، كقول القائل بسم الله وفلان، أو أنا في حمى الله وفلان ونحو ذلك. وكذلك في حمى الله وفلان، لو اعتقد أن هذا الفلان حماه كحمى الله ويحمي كالله هذا شرك أكبر، لكنه لو اعتقد أنه هذا سخره الله له وأنه هذا من باب الأسباب سبب من ضمن الأسباب، ولو لم يشأ الله أن يجعله سببا لما جعله، وهو مخلوق مربوب ضعيف لا يملك من أمر نفسه شيئا، فهو حينئذ إيه؟ شرك أصغر، شرك لفظي منهي عنه سدا للإيه؟ للذريعة. قال فإن العطف بالواو هنا يفيد مساواة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم، وتلك هي الندية المنهي عنها. وقد جعل الشرع سبيلا حينما ينهى الشرع عن شيء سدا للذريعة يأتيك بمخرج، يأتيك بمخرج، فماذا تفعل؟ قد جعل الشرع سبيلا إلى التخلص من ذلك بوضع ثم بدلا من الله، فيقول بسم الله ثم فلان، أو أنا في حمى الله ثم فلان، واخدين بالكم؟ فثم تفيد الايه؟ التراخي، والتراخي المقصود ان التراخي في الرتبة، فلا يقاس احد بالله، بعكس الواو التي تقتضي مطلق المشاركة، فالواو تقتضي مطلق المشاركة، فالمشاركة قد تكون مشاركة ندية حقيقية، قد تكون مشاركة في الفعل، ولكن كسبب من الاسباب كان الشرك الاصغر، لكن ثم تلغي الندية تماما. فيقول ثم لأنها تفيد التراخي في الرتبة هنا. قال ومنها أي من الشرك من صور الشرك إسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل واعتقاد تأثيره فيها، كأن يقول مثلا لولا وجود فلان اللي حصل كذا، ولولا يقظة الحارس لدها من الجيش، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تنسب بعض الحوادث إلى أسبابها القريبة على أنها هي وحدها التي أدت إلى وقوعها. هل الإنسان ينفي الأسباب كلية؟ أبدا، الأسباب أسباب، والإنسان تقوم الشرطة بحماية ويقوم الجيش بحماية البلاد، أليس كذلك؟ بلى. ولكن هل هؤلاء يقومون بحمايتنا حماية أصلية من عند أنفسهم بدون إقدار الله عز وجل؟ لا، لا طبعا. لو لم يقدرهم رب العالمين لما قدروا. يبقى الذي يحميك أو الذي يعطيك أو الذي يطعمك أو الذي يسقيك ما هو إلا وسيلة وسبب، جعله الله كذلك، ولو شاء لما جعله كذلك، ولو شاء لجعلك فلان هذا الذي يطعمك يمتنع عن إطعامك، أو يفطره الله فلا يقدر على إطعامك، أو يشله رب العالمين، كل شيء جائز في هذه الأمور. فإذا أنت تعتقد أن الله عز وجل هو الذي يعطي يعطي، وهو الذي يمنع، والذي يمنح سبحانه وتعالى، عطاء وعطاء، والمنع منع سبحانه وتعالى، ولكنه جعل لكل شيء في الكون سببا، وأمرنا أن نأخذ بالأسباب، فأمرنا إذا أردنا أن نرزق أن نعمل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أمرك أن تضرب بالفأل وأن تضع البذرة وتعمل بالأسباب، وتسقي الزرع تعمل. وخطبة الجمعة الماضية كنا نتحدث عن العمل بالأسباب، وأن هذه الأمة مأمورة بالعمل بالأسباب، وهي أولى الأمم بالعمل بالأسباب، بقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوه. إذا مأمورون بأن نعمل بالأسباب، لكننا نعمل بالأسباب ولكن نعتقد أن الأسباب ليست فاعلة بذاتها، وإنما الأسباب جعلها الله فاعل، الله الذي جعل، ولو شاء لسلبها، فالنار تحرق ليس بذاتها، وإنما تحرق بإقدار الله وجعل الله عز وجل فيها ناموسا معينا يجعلها تحرق، ويجعل الماء يغرق، ولكنه إذا شاء سبحانه يجعل الماء لا يغرق، حينما قال لموسى عليه السلام فاضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، فمر موسى ومن معه، ولما أراد فرعون أن يمر انضم ماء البحر عليه فغرق هو ومن معه والنار الحارقة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا الرب ولذلك إبراهيم الذي علمنا الحنيفية قال عن الله الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. هنا الأسباب ما ألغاش، وإنما نظر لما وراء السبب، نظر لما وراء السبب، لكن هو يطعم ويشرب من الأسباب عن طريق الأسباب، لكنه الأسباب نظر لما يحرك السبب وجعل السبب سببا. فقال الذي يطعمه هو يطعمني، خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهكذا. فقال هنا ومن إسناد بعض الحوادث إلى غير الله واعتقاد تأثيره فيها، كأن يقول مثلا لولا وجود فلان اللي حصل كذا، ولكن يقول إيه لولا أن الله أوجد فلانا لحصل كذا، ولولا يقظة الحارس لدهمنا الجيش، يقول لولا أن الله أيقظ الحارس لدهمنا الجيش، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تنسب بعض الحوادث إلى أسبابها القريبة على أنها هي وحدها. يبقى الخطأ إنك تظن أنها هي وحدها التي أدت إلى وقوعها. قال الشيخ هنا وليس معنى ذلك نفيه، وليس معنى ذلك نفي تأثير الأسباب في مسبباتها، فإن ذلك جهل بحكمة الله الذي وضعها وجعلها أسبابا. واضح؟ بل المقصود الاعتقاد أن تأثيرها هو بمشيئة الله وحكمته لا أنها مستقلة بالتأثير. إلى الهدف أن نعتقد أن الله هو الذي جعلها تؤثر بمشيئته وحكمته وليست هي مستقلة بالتأثير. ولذلك نفي السبب، نفي الأسباب كلية طعم في الحكمة الإلهية، نفي الأسباب طعم في الحكمة، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون لكل شيء إيه؟ سببا. حكمة الله اقتضت هذا، فشاء رب العالمين أن يحدث في الكون كل شيء بأسباب معينة، لكي يخلق إنسان لابد من أن يجامع ذكر أنثى ثم تحمل، وهكذا لكي يأكل الإنسان لابد من أن يزرع ومن كل شيء بأسباب. فإذا نفي السبب طعن في الحكمة الإلهية، والتوكل على السبب من حيث كونه سببا شرك في الربوبية، مش كده ولا ايه؟ نعم. قال ومنها من هذه الصور صور الشرك التنجيم. بالطبع التنجيم والسحر والطيرة هذه أمور نحن قريب العهد بالكلام عنها في الصحوية، أليس كذلك؟ وأطلنا النفس في الكلام على التنجيم وعلى السحر وعلى الطيرة، وكنا نقرأ من كلام من كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لو تذكروه. فهنا سنقرأ الكتاب كلام المؤلف هنا ولن نخرج عما في الكتاب، لأنه تذكر ما هو إلا تذكر لما سبق قريبا. قال ومنها من صور الشرك التنجيم، وهو الاستدلال بمطالع الكواكب أو غروبها على وقوع بعض الحوادث. هل رب العالمين جعل مطالع الكواكب أو غروب الكواكب أسبابا من الأسباب التي جعلها أسباب؟ لا. ولذلك كان الاستدلال بمطالع الكواكب أو غروب على وقوع بعض الحوادث ينقسم إلى قسمين. قسم يقول أصحابه إن هذه النجوم والكواكب مؤثرة خالقة، وهذا كفر الصابئة، كفر بين. ولكن البعض يقول لا، ليست هي المؤثرة وليست هي الفاعلة بذاتها، ولكنها أمارات وعلامات وأسباب، كأسباب نزول المطر، تجمع السحاب ومشاكل ذلك. نقول هذا أمر لم يثبت لا في الشرع ولا في العادة، ولا يوجد عليه دليل علمي تجريبي ولا دليل شرعي، إذن يكون شركا. يبقى القول شرك أكبر والثاني شرك أصغر. يبقى من اعتقد أن هذه النجوم وهذه الكواكب وهذه الأشياء في السماء مؤثرة بذاتها كافر، لأنه هؤلاء هذا اعتقاد الصابئة الذين يعبدون الكواكب والسيارات التي تسير في السماء. أما إذا قال هي أسباب وعلامات ليس إلا، نقول هذه بدعة، وذلك كان الشرك الأصغر. واضح الكلام؟ قال كقولي إذا طلع نجم كذا أو غرب حصل كذا وكذا، وإذا كانت الشمس في برج الحمل مثلا حصل كذا وكذا، إلى غير ذلك مما درج عليه أصحاب التقاويم لما جمعت أنت والبروج وحظك والنجوم ومن شكل ذلك، وكانوا في القديم يقولون عنهم إيه منجمون، فأصبح هذا اللقب يعني مش ما بيعجبش الناس، فتسموا بالفلكيين، وعالم الفلك وعالمة الفلك والدكتور الفلكي والدكتورة الفلكية، وكلهم من أعوان الشياطين سلمنا الله وإياك. يقول مما درج عليه أصحاب التقاويم فلا يكاد يخل تقويم منها من تسجيل يذكر فيه صاحبه ما يتوقع من حوادث خلال هذا العام، ويبدأ يقول لك الفلك في أول كل شهر يناير ماذا تتوقع أيها الفلكي العظيم في هذه، كلام عظيم، وأقول لك توقع كذا وتوقع كذا، وكل كلامه واللي توقعه من القيامة تقوم كل كم سنة يتوقعون القيامة، ناس عايزة خراب العالم، في ناس كده غربان يعني. الكلام ده قلت لكم عليه قبل كده، حتى برضو بعض الكتاب في الدين أخذوا هذه الفرية، تدخل المعركة نهاية العالم نهاية، يا عم مستعجلين عليه انتوا، في بجد في ناس طبيعة الغربان فيها عايز ينهي العالم وعايز ينهي، والعلامات الساعة واتحققت وفضل من وعمر أمة الإسلام، مستعجلين ليه؟ في ناس بتدور على الخراب ليه مش عارف بجد يعني. أنا بجد مستغرب يعني، مثلا أنا ما استهوتنيش الأمور دي حتى منذ أن كنت صغيرا، والله ما استهوتني، ما استهواني إلا العلم بفضل الله عز وجل، ما استهوتني إلا كتب العلم، أما كتب الضلالة هذه وأحاديث الموضوعة والأكاذيب وعمر أمة الإسلام، وهو كتاب يطلع تتباع منه مليون نسخة الراجل عمله وخلاص اختفى بعد كده خلاص، هو كما يقال رزق الهبل على المجانين، هو يعني طبعا العبارة عبارة خاطئة، ولكن يعني أقصد بيها إن هذا الرجل ألف كتاب وهو عارف إن كلامه بعد كده وطلعوا عليه ألفوا كتب وألفوا وردوا عليه، هو لك يا عم أنا يعني مش الجماعة اللي بترد عليا دي، أنا عملت اللي أنا عايزه خلاص، أنا كان هدفي إن الكتاب يتوزع مليون نسخة، لو خدت لي الكوين في، هو كان راجل مثلا محامي ما بيشتغلش أو خطيب جمعة أخذ 100 جنيه في الشهر، فعمل له كتاب، كتاب مهترئ ما فيهوش أي حاجة غير شوية أكاذيب، ما تعبش وكراسة صغيرة حاجة قد كده، ما كلفتوش حاجة ثلاث تعريفة ولا حاجة، بعد كده راح باع الكتاب، لو كسب له في كل كتاب جنيه وباع مليون نسخة الحمد لله خد مليون جنيه، ما كانش يعلم بيهم من المليون، أيام ما كان مليون أيام ما كانوا قالوا إن العالم عمر أمة الإسلام، الكلام ده من أكثر من 15 سنة مش كده ولا، عمر أمة الإسلام، وده يرد وده يرد وده، والمكتبات تدور واللي ما عرفش الكتاب يجري يقراه عشان يشوف إيه بقى عمر أمة الإسلام، يعني حتى الكتاب مثلا ما كانش مثلا حاجة مخفية فأصلوه حاجة كده يعني استر عليه، لا خلوا الناس قريته، هو الراجل كان عايز اكتر من كده، بعد كده اختفى ما مش عايز حاجه تاني، هو عمل اللي هو عاوزه، من ده كتير، انتوا من ده كتير، ده برضو من المنجمين، عمر امه الاسلام برضو طلع لنا برضو سفر الحوالي عمل كتاب، بعد ما الراجل كوره ما استاذ عقيده ورئيس قسم العقيده في جامعه الملك ابن سعود، وراجل بعد كده راح لما عمل ظاهره الارجاء وربنا فضحه راح عامل كتاب مرد عليه عبد الملك الرمضاني اسمه خرافة حركي، الراجل شغال بحساب الجمل بحساب الجمل، واتكلم عن اللي يحدث في اسرائيل وان كتب بني اسرائيل بتقول الساعة هتبقى كذا والالفية رقم كذا والقيامة هتقوم يوم كذا، شوف، ولذلك كان الكتاب ده نهاية سفر الحواج، شوفوا العلماء ردوا عليه الكتاب ده نهاية سفر الحواج، طلعوا اليومين دول لك العريفي المهدي المنتظر، سبحان الله كل يوم بفرية جديدة كل يوم بفرية جديدة، سبحان الله ربنا يسلم، والله احنا خايفين يعني خايفين على اعتقاد المسلمين، خايفين على اعتقاد المسلمين، مش خايفين من الناس دي، احنا خايفين على اعتقاد المسلمين ربنا يسلم. قال فلا يكاد يخلو تقويم منها من تذهيل يذكر في صاحبه ما يتوقع من حوادث خلال هذا العام. ومن العجيب أن الناس يصدقون لهذه التنبؤات كما لو كانت حقائق واقعة، ويبدون عليها كثيرا من تصرفاتهم ومعاملاتهم دون إنكار. حتى إن عالما كان مدرسا لإحدى كليات الأزهر، الشيخ الراز يعني بيتكلم الكلام ده مش جديد، يعني انا بتكلم عن نصوص هذا الزمان. لا ده الشيخ الراز قال بيتكلم في ايام الستينات، كان برضه في برضه بعض الايه النصابين. حتى ان عالما كان مدرسا لاحدى كليات الازهر كان يصدر كل عام تقويما يملأه بهذه الترهات ويزجع فيه سجع الكهان، عارفين سجع الكهان؟ ولم يتوجه إليه من إخواني ولا من إدارة كليتي ولا من إدارة الأزهر حتى مجرد اللون، كأن الأمر لا يهم أحدا. كلام ده نقوله يزعوا مننا. أو الشيخ خليل الرز وكان رئيس قسم أصول الدين بإحدى كليات الأزهر رحمة الله عليه، هو الذي ينقض زملائه. يقول ولم يتوجه إليه من إخواني ولا من إدارة كليتي ولا من إدارة الأزهر حتى مجرد اللون، كأن الأمر لا يهم أحدا. هذا مع علمين بمنافاة هذه التكهنات لبديهة من بداهة الإسلام، وهي أنه لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل وحده. وفي الحديث خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة. وهذا الحديث شرحناه في دورة الإمام البخاري في كتاب التوحيد. الغريب ان الشيخ بيضع ايدينا على امر مهم جدا، ان في بعض الناس فعلا يكونوا علماء وعارفين ان هذا الفه المؤلف الدكتور كذب وفي مخالفه للدين، ولكن يقول لك يا عم خليك في حالك، يا عم خليك في حالك، دي مصيبه سودة اذا سكت هذا وسكت ذاك وسكت. وزيك بعض الناس يقول لك انت بتتكلم يا عم، كل الناس ساكته، انت ساكتين ليه؟ انت بتتكلموا انتوا ليه؟ ما ينفعش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العلماء الحقيقيين مش العلماء النايلون، العلماء الحقيقيين من الأمة يحمل هذا العلم من كل خلف عدول عدلهم رب العالمين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. جهاد في سبيل أعظم الجهاد الحفاظ على ملة محمد صلى الله عليه وسلم والحفاظ على هذه الشريعة. هو في بعد النبي محمد نبي ثاني؟ في بعد القرآن كتاب ثاني؟ طب لو تركنا الناس تغير في الدين وتبدل وسبناهم، إلا يحدث بعد 100 سنة 1000 سنة هيبقى في شريعة غير الشريعة، وكل شيء يحرر. ولذلك رب العالمين شاء الذي قال إن نحن نزلنا الذكر وإلا لو لحافظون حفظ تأويل الكتاب، فحفظ تأويل الكتاب عن طريق من؟ أنبياء جدد؟ لا، علماء أمة محمد الصادقين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال وفي الصحيح عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء. سماء يعني إيه؟ يعني مطر، كما يقول الجماعة في الأرياف عندنا شفاء، الدنيا بتشتي، فالعرب إثر سماء، سماء يعني ماء نزل من السماء، كانت من الليل يعني الماء نزل من الليل. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الصبح أقبل على الناس فقال هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، واما من قال مقرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال بعض العلماء، هيشرح بقى الكلام اللي كنا قلناه قبل كده بتوسع، اذا قال القائل مقرنا بنجم كذا وكذا او بنوء كذا وكذا فلا يخلو إلا أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك صريح. يعني النوء هو الذي ينزل المطر، مع أن الذي ينزل الغيث من؟ رب العالمين. فإن اعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك صريح، وهو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا ويدفع عنهم ضرا. اثنين، وإما أن يقول ذلك معتقدا أن المؤثر هو الله وحده ولكنه أجرى عادته بسقوط المطر عند سقوط ذلك النجم، فالصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق النجاة. ليه بقى؟ لأنه ليس بالفعل لم يثبت شرعا ولا عادة تعلق نزول المطر بالنوء ليس علامة على هذا الأمر، واخدين بالكم ولا لا؟ فلو كان علامة تقول مطرنا، ها ما تقولش بنوء لأن البقل السببية، تقول مطرنا مع نوء أو عند نوء، يعني بزمان، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما تقولش بي البقل تفيد السببية. قال وقد روى مسلم عن أبي هريرة ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله غيث فيقولون بكوكب كذا وكذا، يعني بسبب كوكب كذا وكذا. وفي أيضا عن ابن عباس يعني في الصحيح قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من الناس شاكر وكافر. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد سبق نوء كذا وكذا، فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فكل هذه النصوص سبق وأن شرحناها في شرح نقل الطحاوية، وهو شرح قريب تاني وراجع. وروى البخاري في صحيحه عن قتادة قال خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يعني لا يجوز للإنسان أن يعتقد في النجوم أنها تنزل المطر أو أنها تؤثر في المخلوقات في الدنيا كما يفعل من يتسمون بالمنجمين أو المنجمين سابقا والفلكيين حديثا. ويقول الربيع بن زياد والله ما جعل الله في نجم حياة أحد ولا رزقه ولا موته، إنما يفترون على الله الكذب ويتعللون بالنجوم، ده من فعل الشيطان. وليس من هذا الباب طبعا ما تتنبأ، اسمع بقى العلم علشان نبقى فاهمين، وليس من هذا الباب باب الشرك، وليس من هذا الباب طبعا ما تتنبأ به المراصد الفلكية من أوقات الخسوف والكسوف ومدة وقوعه وكونه جزئيا أو كليا، فإن ذلك مبني على قواعد حسابية لا تخطئ. وكذلك ما تتنبأ به هذه المراصد من درجات الحرارة أو الرطوبة وهبوب الرياح واتجاهاتها وكونها نشيطة أو غير نشيطة ووجود فرصة لسقوط مطر ونحو ذلك، فإن هذه كلها من قبيل الأمارات التي تدل على قرب وقوع ما تبشر به، كما قال تعالى والذي يريكم البرق خوفا وطمعا. فرؤية البرق تنذر بالمطر، فيخاف المسافرون ويطمع الزراع، فكما قال سبحانه وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي، فالريح إذا أبت باردة وساقت السحب بين يديها استبشر الناس وترقبوا سقوط المطر. ونكتفي بهذا القدر لنقف على باب السحر إن شاء الله تعالى.